هو كان من الذين يحضرون دروشه هناك، فهو من حيث الثقافة الإسلامية هو سلفي العقيدة، لكن لا يزال منهجه منهج أخوة مسلمين. والفرق بين منهجنا ومنهجهم، منهجنا علمي، منهجهم حزبي، فهم يحرصون على التجميع ما لا نحرص نحن عليه، نحن نحرص على التثقيف ما لا يحرصون عليه. لذلك فهم قد أوجدوا فراغا لواحد مثلي أن يعمل معهم في حدود الثقافة الإسلامية الصحيحة، ولذلك كنت معهم كأني واحد منهم. كذلك لما جئت إلى هنا إلى عمان، ولعل بعض الأخوان ما أدري والله من يكون يذكرون أن مركز الأخوان المسلمين في الزرقاء فتح لي، وألقيت هناك كلمة وربما أكثر من كلمة، ولكن لما شعر الرؤوس هناك بأن الأخوان بدأوا يتأثرون بثقافة الألباني ودعوة الألباني، خشوا أن ينسحب منهم بعضهم فيقل تكتلهم وتجمعهم، ولذلك لم يعودوا فيما بعد يعرضون علي أن ألقي ما قد ألقي عليهم من علم. وأنا لازمت أمري وسهراتي التي هي ليست منظمة ولكنها منظمة بطريقة أو أخرى. الشاهد سكنت هنا، استوطنت عمان، وبدأ نشاطي كما كان هناك في سوريا، وبدأ أفراد الأخوان المسلمين يترددون على سهراتي وعلى جلساتي، ومنهم بعض رؤوسهم وخاصة منهم الشيخ عبد الله عزام الذي صار فيما بعد دكتورا ورحمه الله تبارك وتعالى، فقد كان يحضر ومعه دفتر صغير وقلم ناعم مثل حكايته رحمه الله، ويكتب ايش رؤوس اقلام ما يسمع من الألباني. لكن الدائرة او الإدارة الحزبية ما راق لهم ما يبلغهم من إقبال الشباب الإخواني على دروش الألباني، خشية أن يتأثروا بدعوته. ما بال دعوته؟ دعوته تفرق. ولذلك من منهج الإخوان المسلمين الذي اقتنعوا به أن والله هذه دعوة حق، لكن نحن الآن بحاجة إلى التكثير والتجميع. ما فائدة هذا التكثير والتجميع؟ الوصول إلى البرلمان. ما فائدة وصول البرلمان؟ بدهم يغيروا النظام، وهاتوا ايش غيروا من النظام، كانوا هنا ولا في سوريا، تغيروهم. المقصود انت لا تدري باعتبارك بعد شاب، ما اظنك ادركت تلك السنين، صدر قرار من الاخوة المسلمين بمقاطعة الالباني، مقاطعة مجالسه، اذا لقي في الطريق لا يسلم عليه ولا على أحد ممن يشتهر بأنه من جماعة الألباني، خاصة كصهري المعروف أن بعض الحاضرين نظام سكجها. وأنا لقيت الشيخ عبد الله عزام في تلك الآونة في مجلس صهيب اللي كان إمام عبد الفتاح عمر فيه، رأيته خارج المسجد وهو يهم بالنزول من الدرج، سلمت عليه قلت ما هذا يا أستاذ، وين أنتم جماعة يعني واسعكم منهاجكم الواسع أن دخلوا الشيعة فيكم، ما بالكم قاطعتمونا وعلمتم ذلك بين الشباب، ماذا فعلنا معكم؟ قال مسكين سحابة صيف عما قريب تنقشع. قلنا خير إن شاء الله. مضى نحو سنتين وهم ملتزمون هذا القرار، وفي